فبين عليه الصلاة والسلام أن من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها أو امرأة ينكحها النكاح هو يقوم على أصل النكاح الجمع والضم، يقال تناكحت وتداخل الشيء في الشيء، ومنه قول العرب تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في بعض. والنكاح عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وهي العصمة الشرعية. وقوله ينكحها يعني يتزوجها، والمعنى واحد، أن يكون قصده من السفر والهجرة أن يتزوج امرأة. وهذا سبق وتقدم أن بعض العلماء قال أنه سبب ورود الحديث في قصة مهاجر أم قيس،